الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح لفتة الكبد في نصيحة الولد للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني عام 39 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى الفصل الذي تحدث عن الحذر من الآفات والعوائق. الشيخ رحمه الله يحذر ولده من الآفات والعوائق التي تعوق عن المسيرة العلمية. وكم من شخص بدأ مسيرته العلمية أو مسيرته الدعوية فجاءته العوائق فانقطع، وكم من شخص كان نشيطا في الدعوة إلى الله ثم جاءته العوائق فانقطع عن العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فترك الدعوة وترك مجالس العلم وترك وانشغل بالحياة إلى أن ضمحل رصيده من القوة الإيمانية فبدأ يتآكل شيئا فشيئا. والله سبحانه وتعالى قد ذكر شيئا من هذا حينما قال: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني أن هناك أقواما بدأوا مستقيمين ملتزمين بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عاملين بأوامر الله سبحانه وتعالى، لكن طال عليهم الأمد الطريق فقست قلوبهم، على أنهم يعني أصبحت قلوبهم قاسية وذهبت حلاوة الإيمان وبقيت المظاهر الشكلية. وهذه المظاهر الشكلية لا تلبث أن تمحي شيئا فشيئا هي أيضا إذا لم يتدارك الإنسان نفسه. وذلك هنا قال رحمه الله: قال وعليك بالعزلة فهي أصل كل خير واحذر من جليس السوء. العزلة هي عزلة معنوية وجسدية، ليست عزلة تامة، معنى أنه لا يجوز أن يعتزل الإنسان بأن لا يصلي جمعة ولا جماعة ولا يشهد أحدا قط، إنما هي اعتزال مجالس اللغو والعبث والكلام الفارغ. الإنسان إذا كانت مجالس الناس لا خير فيها فكذلك قيل لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حال. هذا هو الذي ينبغي أن يكون على الإنسان: يحضر جمعة وجماعات، يحضر جنائز الناس، يؤدي ما عليه، ثم بعد ذلك يعتزل بقية مجالسهم التي لا خير فيها. ذلك قال وعليك بالعزلة فهي أصل كل خير. والعزلة هنا هي كما ذكرت لكم، ومن أهل العلم من اعتزل الناس تماما كما حدث مع الإمام السيوطي. الطريقة المثلى للإنسان الذي يريد أن يحافظ على نفسه أن يعتزل الناس إلا فيما لا بد منه. أما وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن إذا كان الإنسان يرى أنه بمخالطته للناس هو يعني يفسد، ويرى أن إيمانه يضعف، وأنه لا يجري شيئا من مخالطتهم، إذن فليعتزلهم. السلام عليكم وعليكم السلام، وانت بعد ذلك يصلي يسلم يبش في وجوههم يبتسم. إذا كان هناك واجب من حضور الجنازة أو ما إلى ذلك يحضرها، وبعد ذلك ينشغل بما ينفعه. أما كثرة الاجتماعات والجلوس مع الأصدقاء ونأكل في هذا المطعم ونخرج في هذه الخرجة، هذا ضياع وقت تماما. هذا إذا نجا صاحبه من الانحراف بضياع برفقاء السوء فإنه لا ينجو من ضياع الوقت ضياعا تاما، بمعنى أنه لن يستفيد شيئا قط من هذه التجمعات الفارغة. وقال وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سير السلف، يعني أنه عندما تعتزل الناس تجلس في بيتك وتقرأ، تأخذ سير أعلام النبلاء، تأخذ بداية والنهاية، تأخذ غيرها من كتب السيرة وتطالع وتقرأ وكذا، فهذا يستحثك ويرفع همتك، لأنك اليوم مثلا لا ترى هؤلاء الناس لكنك تعيش معهم. ولذلك الإمام عبد الله بن مبارك كانوا يقولون له: يا أبا عبد الرحمن ألا تمل وأنت لوحدك؟ قال: كيف أمل؟ أنا أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنا وقتي كله مليء بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والأئمة وما إلى ذلك، إذا لا مجال للملل، ملل غير حاضر أصلا. بل الإنسان كلما اطلع على كلما اطلع على سير أولئك القوم كلما ارتفعت همته وسمت. وذلك من أدمن قراءة هذه الكتب تغير، ولابد أنه يعيش جوا آخر غير الذي يحياه الناس. قال: اقترب ولا، قال: ولا تدرس علما إلا بعد أن تحكم الذي قبله. طيب، هذه مسألة أن لا تنتقل من علم إلى علم آخر حتى تحكم ذلك العلم. قد يقال، شوف ماذا يقال، قد يقال لا تنتقل من كتاب إلى كتاب حتى تحكم الذي قبله. أما العلوم فالعمر لا يسع لأن تتخصص في علم ولا تمزجه بغيره ثم تذهب إلى علم آخر. ألا الزمان لا يسع لهذا كله، لكن تأخذ بهذا الوقت علما وفي هذا الوقت علما وفي هذا الوقت علما، ولا ترتقي من مرتبة من المراتب حتى تتقنها ثم تذهب لما بعدها. فعندئذ هنا تزداد شيئا فشيئا من العلوم. قال: وتلمح سير الكاملين في العلم وعمل ولا تقنع بالدون. يعني عندما تقرأ سير العلماء والصالحين والأئمة وأصحاب الهمم العالية والقادة والزعماء فلا تقنع بما أنت فيه، بل تمنى وحاول أن تكون مثلهم. يعني الآن بعض الناس همته أن يكون مثل شخص شهير عنده في الحي لأنه يضرب الناس والكل يفزع منه، لا قيمة له، لأن هذا الشخص لا قيمة له، أفزع الناس وكذا والناس تحترم لقوته، فعما قريب سيشيخ ويهرب ولا يبقى له قيمة. وآخرون يعظمون الشخص ويتمنون أن يكون مثله لأنه هداف يدخل الأهداف في الكرة ولا يقف في وجه أحد في لاعب الكرة، يعني هذا لاعب عبث وليس شيئا عظيما يعني في الكون ولا ينتج عنه شيء، سواء أدخل 100 هدف أو لم يدخل أي هدف، هذا الأمر لا يغير شيء في الواقع. وآخر همته أن يكون على طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة، فيسعى بهمته أن يتعلم ويسعى بهمته لأن يكون قائدا يقود الناس إلى الخير، كما قال الله عز وجل: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل لي للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. الانسان يعمل جهده ليكون للمتقين اماما زعيما راسا بالخير، لانه اذا كان راسا بالخير فان كل من اهتدى به واقتدى به ياخذ نسخه من ثوابه. انت اذا اهتدى على يدك شخص وبدا يصلي وتاب الى الله فطول حياته يصلي وانت تاخذ نسخه من اجره. واذا كنت سببا في شخص بان يهتدي الى الصراط المستقيم ويستقيم على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فكل حياته تاخذ منها نسخه لانك كنت السبب في هدايته. ومصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. وبالمقابل: ومن دعا الى ضلاله كان له من الوزر مثل اوزار من تبعه لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل دم اهريق في الارض فعلى ابن آدم الأول كفل منه. يعني أن كل إنسان قتل آخر ظلما يأخذ قابيل نسخة منه. نعم قابيل، انظروا كم ذنبا أخذ منذ أن تكونت البشرية إلى آخر الزمان، كلها في ميزان سيئاته. وبالمقابل كلنا في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصلاتنا وصيامنا وعباداتنا وتلاواتنا القرآن وسائر أعمال البر والخير وبجهادنا في سبيل الله ودعوتنا إلى الله وتدريسنا وما إلى ذلك، وكلها في صحيفة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهكذا أنت يا عبد الله إذا كنت سببا في هداية شخص فضلا عن الأشخاص فكل أعمالهم تكون في ميزان حسناتك. فانظروا بارك الله فيكم الأجر العظيم الذي يناله الأئمة الربانيون والعلماء الصالحون والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تقل من أنا حتى أدعو إلى الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية. يعني مسألة الدعوة إلى الله لا تحتاج أن تكون علامة إماما فهامة حتى تدعو الناس إلى الله. لا، ما تعرفه من خير أدعو إليه، وما تعرفه من شر إنهى الناس عنه وانتهى، وأنت داعية إلى الله. فكلمة الداعية إلى الله هي أوسع من كلمة العالم. العالم يعني أفراد الأمة، لكن هذا لا يمنع من أن يكون الناس جميعا، وهذا الذي ينبغي، كل مسلم عليه أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. وجعلناهم أئمة يهدون إلى الحق بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا صبرت على الحق وصبرت على الخير وصبرت في طلب العلم وصبرت في الاجتهاد وأطري نفسك على الحق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فعما قريب تكون للمتقين إماما يقتدى به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر واليقين أنك على حق وأن هذا الطريق لا شك فيه، أنت بذلك تنال الإمامة في الدين. لا تحتقر نفسك تقول من أنا حتى أنال الإمامة في الدين. فكان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي حموصة صلى الله عليه وسلم قال لصديق الله من الأنصار: هلم بنا إلى حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنهم العلم. قال: أين أنت يا ابن عباس؟ من أنت؟ عمره 14 عاما، من سيلتفت إليك؟ أربع على نفسك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متواجدون. قال: إما لا إما أنا سأبحث. فطفق يذهب إلى الواحد تلو الآخر الواحد تلو الآخر حتى أصبح إماما. وفي يوم من الأيام وقف ذلك الأنصاري على حلقة كبيرة وفيها ابن عباس يعطي غرائب العلوم، فقال هذا الفتى كان أعقل مني، إنه مات الكبار فأصبح الصغار كبارا. الجيل السابق يموت والجيل يبقى يموت، فنصبح نحن هم الجيل. أثبت نفسك في صفحات التاريخ، لكن أثبتها بالخير لا بالشر. ضع بصمتك في الحياة، لا تكن على الهامش، لا قيمة لك، يعني لا أنت يستفاد من علمك، ولا أنت يقتدى بك في صلاحك، ولا أنت ممن يساعد الناس في فرج عن همومهم وكروبهم، ولا أنت يعني أنت لست أي رقم في المجتمع. وأعظم من ذلك أن لا تكتفي بالمجتمع فتكون رقما صعبا في بلادك، وأعظم من ذلك أن تكون رقما صعبا في أمتك، وأعظم منه أن تكون رقما صعبا في العالم كله. ولا تستهين بنفسك، فإنك إن توكلت على الله سبحانه وتعالى يمكنك أن تكون كذلك. الإمام مالك رحمه الله كان طفلا ثم شابا ثم أصبح بالعلم والجد والاجتهاد إماما، يأتيه الناس من أقاصى الدنيا يطلبون العلم. وكذلك جميع الأسماء اللامعة التي تسمعونها لم تكن معروفة ثم عرفت. فإذا دائما حاول أن تضع بصمتك. شوف يا أخي الكريم، وهذا سبب الرسالة كلها، هل الشهوات تمر؟ والله شهوة البطن أشتهي جميع شوف انظر إلى ألذ شيء في الحياة، هل أنت تتذوق منه شيئا؟ هل تشعر تتذوقه؟ أضخم مائدة أكلتها في حياتك هل تذوقها الآن؟ شهوات الفرج، انظر ألذ ما يمكن أن يكون من هذه الشهوات، هل تشعر به الآن؟ هل يشعر الإنسان الآن بأعظم لذة مرت به في حياته؟ لا يشعر بشيء من ذلك، انتهت. ولكن يبقى الذي يبقى لذة الإيمان، وتبقى لذة العلم، وتبقى لذة القرب من الله سبحانه وتعالى، وتقيد لك لا عليك، ويرفعك الله بها المنازل العليا، هذه تبقى. الناس اليوم يضيعون الوقت في سفة وسفتين دخان أو حشيش أو كذا، وبعد ذلك طيب تحششت حتى شبعت، وبعد ذلك شربت حتى فملت، وبعد ذلك زنيت حتى تلذت، وبعد البعد بعد ذلك ستشيخ وتهرم. من الذي تبقى قيمته بعد الشيخوخة والهرم؟ العالم الرباني يصبح يعني كلما كبر في سنه كلما ازدادت قيمته. الرجل الصالح والمرأة الصالحة كلما كبروا كلما ازدادت قيمتهما. قيل ما شاء الله سيدي فلان رجل مبارك صالح، الناس تأتي وتقبل يده ويدعو يطلبون منه الدعاء لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال في الذي يسعى إلى الخير ويصلح ما بين الناس ويعطي وينفق أمواله في سبيل الله وغير ذلك، لا يبقى لك إلا الذكر الحسن في الدنيا والأجر العظيم عند الله إن كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى. قال ولا تقلع بالدون، لا تقبل، لا تقول أنا يعني فقط أنا أريد هذه شيء صغير، لا لا لا، هذا اقلع به في أمور الدنيا، اذهد في الدنيا، اذهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهد في الدنيا يحبك الله، واذهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس يحبون أن يأتي الإنسان إليه ويقول تفضل، أما إذا قال أعطيني ما يقول الله يجيب ويسقط من عينهم، لكن إذا قال تعالى يا أخي أكثر الله، إذا قال تفضل يفرح الإنسان يقول ما شاء الله فلان رجل كريم طيب يعطينا. اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. إذا رأى الله سبحانه وتعالى من قلبك عليه الصلاة والسلام، إذا رأى الله سبحانه وتعالى من قلبك أنك هذه الدنيا لا قيمة لها عندك، فإنك تكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مثال الدنيا، هذه أقبل بالدون، يعني بيت صغير الحمد لله أجر وعافية، غيري ليس لديه بيت أفضل، عندك ثوب جميل الحمد لله غيري لا يلبس شيئا، عندك سيارة الحمد لله غيري ليس لديه مركوب، عندك دراجة نارية هذا خير وبركة، غيري ليس لديه شيء يمشي على رجليه. وهكذا تحمد الله وترى كل رزق من الله شيئا كبيرا وتقبل بالقليل من ذلك، لكن في أمور الآخرة لا تقبل بالدون، لا تقبل إلا الفردوس الأعلى، لا تقبل إلا أن تكون أنت أعلم القوم وأنت أجلهم وأنت أفضلهم وأنت أتقاهم وتنافس في هذا، فإن هذا هو الذي يبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. هذه الأولى هي هذه، هذه لا قيمة لها، هذه فانية، والله سبحانه وتعالى سمى فانية دار فانية، والدنيا دنيا الهابطة، لكن الآخرة ستبقى، الآخرة حيث تلقى فيها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وتلقى الصحابة الكرام، بل أعظم من ذلك تلقى الله عز وجل وتنظر في وجه الرحمن جل جلاله سبحانه وتعالى. قال فقد قال الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. إنسان قادر على أن يتم وما ذلك يقبل بالدون، لماذا تقبل بالدون؟ لماذا؟ يعني أنت يعني أمامك مراحل يمكنك أن تستفيد منها وتكون لك بصمة في الحياة، لماذا تقبل بالدون؟ تقبل أن تكون على هامش الحياة؟ هذه همة هابطة. قال الشاعر: خلق الله أناسا للمعالي وأناسا للقصعة والثريد، قصعة الثريد يأكل منها هذا وهذه همة ثم يجلس، لا الآخر يريد الهمم العالية يقبل لا يقبل إلا بالمعالي. وذلك قيل: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الإسلام، سيصل الليالي ويقرأ ويطالع ويبحث ويعمل ويجد ويجتهد لكي يصبح شيئا عظيما. فإذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى هذا هو الأجر العظيم. واعلم أن العلم يرفع الأراذل، فقد كان خلق كثير من العلماء لا نسب لهم يذكر ولا صورة تستحسن، بني آدم لا هو شريف وابن أسرة وكذا، لا لا لا ولا هو جميل قبيح المنظر، فأصبح الناس كلهم يأتون إليه يقبلون يده ويحتاجونه، علاش؟ لأجل العلم الذي عنده ولأجل التقوى التي عنده. شوف سأذكر لكم بعض الأمثلة هنا، مش أنا سأذكر لكم، هو الذي ذكر لكم. كان عطاء بن أبي رباح أسود اللون مستوحش الخلقة، يعني كان عبدا إفريقيا لامرأة من بني جمح من قريش، فكان يذهب إلى المسجد الحرام، وكان في مكة يذهب إلى المسجد، هو التابعين من كبار التابعين من أهل مكة، فكان يذهب إلى المسجد الحرام ويطلب العلم 20 سنة ويلتحم السماء ويفترش الأرض. فلما رأت سيدته هذه الهمة العالية قالت: لن تحر لوجه الله سير. كان أعور أفطس أشل، يعني نص جسدي أشل، يعني أسود اللون بشع الخلقة، لم يكن جميل الخلقة. وكان الخليفة فمن دونه يأتون يستفتونه ولا يبالي بهم، لأن العلم عنده علم، كان لا يرفع رأسا بهم، ليس ممن يعني يقتل علمه على أعتاب الملوك أو على عتبات الأغنياء، لا لا، هو مترفع بعلمه، لا أقول متكبر، لا، مترفع بعلمه عن سفاتر الدنيا. وجاء إليه سليمان بن عبد سليمان بن عبد الملك، كان أحد خلفاء بني أمية، وكان يحكم من الأندلس إلى أفغانستان، انظر إلى هذه المساحة الضخمة، ومن أذربيجان التي الآن في بلاد القوقاز إلى بلاد السودان، هذه كل دولة إسلامية وهذا عاصمتها دمشق. سليمان بن عبد الملك هذا وهو خليفة ومعه ولداه، فجلسوا يسألونه عن المناسك الحج، سألوا من نستفتي في الحج؟ قالوا لا يفتى إلا عطاء، لا يفتي إلا عطاء بن رواحة في الحج. فحدثه معرض عنه بوجهه، ما قالش هذا السلطان، مش السلطان صار هذا الخليفة، أنا مشي نذبح السلوط ربما يدور معايا ربما يعطيني السلطان ويتألى فيا، لا لا لا لا، مسألة لم تخطر بباله، بل كان السلطان محتاجا إليه، الخليفة لا أقول السلطان، الخليفة. فحدثه وهو معرض عنه بوجهه فقال الخليفة لولديه قوما ولا تنيا ولا تكاسلا في طلب العلم. قال لولديه فما أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. انظر خليفة، خليفته تجري من الأندلس إلى الصين وهو يتذلل لهذا العالم لأن عنده العلم، مع أنه لا هو من أسرة كبيرة ولا هو بهيئة جميلة، لا العلم رفع. أنا كانت أمي دائما تقول لنا حفظها الله، تقول لنا العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يخفض بيت العز والشرف. كم من عالم كبير أصبح أبناؤه يتسولون عند المساجد، لما ما درسوا وما قرأوا وما استفادوا من أبيهم شيئا، باعوا فأصبحوا يتسولون والناس لا تلقي لهم بالا، لأنك الإنسان يعني الإنسان قيمتك قيمتك ما تتكلم به، مش ما تملك ما تتكلم به، كما قال زهير، زهير بن أبي سلمى أحد كبار شعراء الجاهلية، قال قال المرء فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، لسان المرء لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. قيل قديما تكلم تعرف، كم إنسان يبقى ساكتا لا ترفع إليه، لا تقيم له وزنا، فإذا تكلم وإذا بالعلوم وإذا بالفهوم وإذا بالعجائب تخرج من فيه، فالناس كلها تلتفت إليه وتعظمه. الناس شوف بني آدم طبيعته أنه يقدس القوة، القوة الجسدية، القوة العلمية، القوة المعرفية، يقدس القوة، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى باتخاذ القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لما؟ لأن العالم يعظم القوة، بني آدم بنو آدم يعظمون القوة، الإنسان الضعيف يحتقر حتى لو كان بريئا لم يفعل شيئا، طبيعة البشر هكذا يحتقرون الضعيف، لكن القوي الكل يهابه ويحترمه ويقدره ويتذلل له. فإذا كان قويا علميا، قويا في كلامه، قويا في جسده، قويا، الناس كلها تهابه وتحترمه وتقدسه. وكان الحسن يعني الحسن البصري مولا أي مملوك العبد، وابن سيرين وهذا كله زعماء التابعين، وابن سيرين ومكحول وخلق كبير، مكحول الشامي كان في دمشق، ابن سيرين كان في البصرة، الحسن البصري أيضا كان في البصرة، وابن سيرين أخذ عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإنما شرفوا بالعلم والتقوى، فإذا تعلمت واتقيت الله أصبحت شيئا عظيما. وكم من شخص، كم من شخص يكون تافها لا قيمة له ثم ينفحه الله بنفحة ربانية من عنده، فيهديه الله فيطلب العلم ويحفظ القرآن فيرتفعه رفعة عظيمة. كم من شخص كان في جاهلية جهلاء، وشم هنا وشم هنا والسكر والعربدة والحشيش وكذا، فيهديه الله بكلمة أو بشيء بسبب الأسباب، فتنقلب حياته رأسا على عقب من إنسان تافه حقير إلى إنسان عظيم، عظيم في عين الله وعظيم عند الخلق سبحان الله العظيم. إذا لا تفتهم بنفسك، لا تقول من أنا، لا تقول أين الناس وأين أنا، لا لا لا لا، نعم تواضع، كن متواضعا، كن طيبا، كن خلوقا، لكن لا تفتهم بنفسك، هذه نفسك بين جنبيك أنقذها يا أخي، اجعل لها قيمة، اجعلها تكون شيئا في الحياة. أما إذا استهنت بها فآخرتك إما أن تصبح بوالا على عقبيك تافها لا عقل لك، يمشي في الشوارع وكم رأيناهم مساكين، ترى إنسانا كان شيء كان شابا جميلا أصبح يشرب ويسكر ويتحشش حتى أصبح لا قيمة له وضاعت أمواله وأصبح لقيطا في الشوارع هكذا يمشي والناس لا تبالي به، ثم يموت هكذا في الشارع من كثرة ارتفاع نسبة السموم في دمه، نسأل الله العافية والسلام. خسر الدنيا والآخرة، لا دنيا ولا آخرة، نسأل الله العافية والسلام. فصل: العفة عما في أيدي الناس. هذه جميلة. هذه كان مشايخنا يقولون لنا كلمة جليلة، يقولون: من طالت لحظاته كثرت حسراته. يعني كلما تمنظرت في الأشياء، كلما تمنيت سيارة واعرة، هذه تصافكم كان عندي هذه السيارة، فإن ما فلوس السيارة ما عندكش، وإني هذه كيطمة مجهدة ثانية فلوس السيارة، هذه سبرديلة واعرة، هذه كذا، وأنت تتمنى، ولكن هذا التمني لا تملك رصيده، فتبقى في حسرات. لماذا؟ لأنك ربطت نفسك بأمور يعني ما لا يمكنك الحصول عليها، فلو غضبت بصرك عنها وقنعت في بما أعطاك الله وحمدت الله على الخير الذي أعطاك لارتحت كثيرا من كثير من الهموم. فلذلك غض البصر عما في أيدي الناس، لا ترفع رأسا بما في أيدي الناس. قال: واجهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا، لا تشعر أحدا أنك تريد منه شيئا، لأنك بمجرد أن يشعر أنك تريد منه شيئا تسقط النظر. مرة كنت في شارع معين فجاءني شرطي، شرطي كذا، فقلت له: اسمح لي أنا فقط أريد أن يعني أدفع بعض الأمور وأمشي. ثم شعرت في عينه أنه منكسر، شعرت في عيني أنه منكسر، فنظر إلي قال: ها نعم كذا. ثم قال لي انظر إلى هذا الكلام، قال لي: أنا يعني بطاقتي لأجل سحب المال لا تعمل لي، هل يمكنك أن تسلفني مالا كذا وكذا درهما أو كذا؟ طبعا هو لا يريد السلف، هو يريد مالا، لأنه لماذا يسألني أن أسلفه وأنا في الشارع؟ فرأيته قزما، تقزم أمامي وأصبحت سلطاته ضعيفة، لأنه أصبح يريد مني ولا لا أهاب ولا أخشاه إذن. فبعد يعني هكذا الإنسان في الحياة، يأتي عالم ويجلس الناس كلها تحترمه، الشيخ فلان الشيخ فلان، ثم يقول: عافاكم دمروا معي الله يرحمكم، ماذا تكون قيمته أمام الناس؟ يسقط من عينهم جميعا، لا يبقى له قيمة. وهذا يحدث لكثير من الناس، يأتي وكذا، فالناس ماذا تبدأ تتندى به، هالطلبة هالفقية هتابع ذكر وشروب هكذا، لازم هذا الأمر أسقطوا قيمتهم وقيمة العلم الذي بين جنبيهم. طبعا إخواني، قال: وقناعة عز، اقناع تعز. ولذلك قيل: القناعة رأس المال، القناعة كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى. ومر أعرابي قال: فقد قيل: من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. شوف، اسمعوا هذه القصة، أنا حكيتها لكم أكثر من مرة. إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا كان طاغيا، وأبوه كان ملكا على مصر، وهو كان طاغية جبارا يعني لا يقف وجه أحد. فدخل الجامع الأزهر وإذا بشيخ يجلس هناك يعطي الدرس، ولعله كان مريضا فمد رجليه، هو مد رجليه أمام الناس، الأصل أنه غير لائق، ما ينبغي أن يكون، لكن لعله كان مريضا أو في رجليه شيء فمدها أمام الطلبة. فدخل إبراهيم باشا وإذا الشيخ لم يبال به وبقي مد، تغيظ الأمير فأمر أحد جنوده وحرسه وأعطاه سرة من المال، سرة، قال: روح للشيخ واديه الفلوس دي. فذهب إليه فقال له: يا فضيلة مولانا، الأمير بيديك الفلوس دي. فقال له: ارجع للأمير وقل له اللي بيمد رجليه ما بيمدش إيده، اللي بيمد رجليه ما بيمدش إيده، يعني أنا مددت رجلي على عمد فلست أطلب منه شيئا، فلذلك كلما كان العالم سبحان الله. انظروا إمام النووي رحمه الله، إمام النووي أحد كبار أئمة الإسلام، ولا يخلو بيت من الأربعين النووية ومن رياض الصالحين ومن الأذكار للإمام النووي، هذه كتبه صارت بها الركبة من القرن السابع إلى اليوم، وكتبه مباركة الكل يأخذها ويقتليها والكل يعظمه. مات وله العمر 45 عاما، إمام النووي مات 45 عاما، ما تزوج وكان يسكن في غرفة صغيرة في المدرسة التي كان يدرس فيها، وبقي هكذا وصنف المصنفات العظيمة وأصبح إماما كبيرا الناس كلها تقصده. وكان لا يأكل إلا من مال يرسله له أبواه فيستفيد منه، ولا يأخذ شيئا من أحد. فمرة قرر السلطان الظاهر بيبس رحمه الله، وكان سلطانا مجاهدا يعني لم يكن إنسانا، لم يكن سلطانا يعني تافها، كان مجاهدا، قرر أن يفرض ضريبة على الناس من أجل الجهاد. وكان من رئيس الشيخ الإمام النووي أن هذا لا يجوز، لأنه إذا أراد أن يفرض ضريبة يجب حتى تنتهي موارد الدولة والقصور الفخمة تباع ومالها يذهب لمصالح المسلمين والفخفخة التي في القصور من ذلك، بعد ذلك إن لم يبقى مال نأخذ ونفرض على الناس. هذا رأيه، وكان رأي الإمام العز بن عبد السلام قبله الذي لقب بسلطان العلماء. فجاء أهل دمشق إلى الشيخ وقال لا يا مولانا انظر إلى السلطان يريد أن يفرض علينا ضرائب وكذا، هذا صعب علينا. قال أنا أكلم لكم السلطان. أرسل رسالة من يحيى بن شرف النواوي إلى السلطان ظاهر بيبرس كذا وكذا، أما بعد فهذا الأمر لا يجوز. فغضب السلطان وكذا، قال كيف يقول لي هذا الكلام؟ أنا أفعل هذا لأجل الجهاد ولأجل حماية الأمة ولأجل كذا. وحتى يكون في علمكم أن الظاهر بيبرس هو الذي كسر الصليبيين وأزالهم تماما عن بلاد الشام، وهو المحرر الحقيقي لبيت المقدس. فإن صلاح الدين لما حرر بيت المقدس جاء أبنائه بعده فسلموه ثانية للنصارى، والذي حرره هو الظاهر بيبرس، حرره تحرير تام. المهم فتغير السلطان، قال كيف هذا الشيخ يقول لي هذا الكلام ويريد أن يمنعني وكذا. ثم قال لهم اقطعوا عنه راتبه الشهري، اقطعوا عنه راتبه الشهري. قالوا يا مولا يا جلالة السلطان هذا ليس له راتب شهري أصلا، افعلوا كذا. ما وجد طريقة لكي يعني يسكت الإمام النووي. هو لا يهاب ولا يرجو، هو لا يهاب هذا السلطان ولا يرجو منه شيئا، رجل رباني قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، إذن يعني يهاب الله يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فعندئذ اضطر السلطان لأن يقبل بكلام الإمام النووي رحمه الله. وكان الإمام النووي في صف الشعب ضد الظلم، يعني هو السلطان ضار بن صاحب الله كان متأولا، يعني لم يكن يقصد الظلم لكن كان متأولا على أي حال. قال ولذلك قال هنا من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. يعني بعض الناس يصبح ذليلا حقيرا من أجل لقمة العيش. يا أخي وفي السماء رزقكم وما توعدون، لا تذل لأحد. لماذا تتذلل؟ لماذا تقبل يد أحد من أجل المال؟ لماذا تنزل على رجليه وتتذلل له؟ لا يا أخي أنت مسلم عزيز، لا تتذلل لأحد إلا لرب العزة والجلال. لا تخفض جبهتك إلا لله سبحانه وتعالى. لا تقبل يد أحد إلا أن تقبل يد أبيك وأمك والعالم الفاضل والرجل الكبير، هذا يجب احترام ما عنده، هذا احترام وقار. أما تقبل يد هذا من أجل ماله وهذا من أجل سلطته، ما نذل الهوان. دخل الإمام مالك رحمه الله مرة على الخليفة المهدي العباس، أنا عندما أقول الخليفة يعني يحكم من الشرق إلى الغرب، لا يحكم إمارة صغيرة أو ما إلى ذلك. فلما أطل الإمام مالك الغرفة غاصة بالناس، وهو إما أن يجلس في الطرف الغرفة الإمام مالك إما يجلس بالطرف وإما أن ينصرف. لكن الإمام مالك إمام جليل لا يجلس بالطرف، هذا التواضع وكذا يكون مع البسطاء مع عامة المسلمين لكن لا يكون مع كبار القوم. فدخل ثم نظر الناس تقول الآن ننظر ماذا سيفعل الإمام مالك. فقال يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك؟ قال يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك؟ قال ها هنا يا أبا عبد الله ها هنا، وجلس حتى جلس بجواره وأكرمه وأتحفه. قال الإمام مالك ورأيت الناس يقبلون يده فعافاني الله من ذلك، عافاني الله من ذلك، الناس كلهم يتذللون له أنا لا أتذلل له. وهذا يذكرني بكلمة عظيمة أيضا أنا ذكرتها لكم في مرة سابقة للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله. لأن السلام بعد أن حدث له المشكلة مع سلطان دمشق انسحب إلى مصر، فهو في الطريق أرسل له السلطان بعض العلماء وكذا قالوا له إن السلطان يقول لك إن قبلت يده سيسامحك. قال أنا أقبل يده، والله يا قوم أنتم في واد وأنا في واد آخر، والله لا أرضى هو أن يقبل يدي فضلا أن أقبل يده أنا. وانصرف. فلما دخل مصر أقاموا له الدنيا ولم يقعدوها وعظموه تعظيما كبيرا. قال ومر أعرابي على البصرة فقال من سيد هذه البلدة؟ بصرة مدينة كبيرة في العراق. قيل له الحسن البصري. قال وبمسادهم، يعني بماذا أصبح سيد البصرة؟ قالوا لأنه استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه، هو لا يريد منهم شيئا ولكن هم محتاجون إلى علمه. فلذلك أصبح الإمام الحسن البصري سيد القوم. ثم قال الإمام لابنه واعلم يا بني أن من كان موسرا يعني صاحب أموال وخلف ألوفا من المال فلما بلغت دفعوا لي قال واعلم يا بني أن أبي كان موسرا يعني أن أباه كان رجلا غنيا أبو ابن الجوزي وخلف ألوفا من المال مال عظيم فلما بلغ يعني 14 عاما مثلا دفعوا له المال هذا مالك يعني هذا ميراثك من أبيك دفعوا لي 20 دينارا ودارين والدنانير بالذهب ودارين وقالوا هذه التركة كلها فأخذت الدنانير واشتريت بها كتبا من كتب العلم وبعت الدارين وأنفقت ثمنها في طلب العلم هو هم العلم ولم يبق لي شيء من المال وما ذل أبوك يعني يتكلم عن نفسه وما ذل أبوك بطلب العلم قط يعني عمره لم يكن دليل في طلب العلم دائما مرفوع ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ ما خرج يطوف في البلدان ليطوف الناس ولا بعث رقعة إلى أحد يعني رسالة إلى الأغنياء عفك دوروا معي راني مضير ولا شاش يطلب منه شيئا قط وأمره تجري على السباب بخير الحمد لله ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبهذا نكتفي إن شاء الله ونقف هنا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وجزاكم الله خيرا.